وصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم ويضيعوا عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب. هذه رسالة أخرى ألفها سماها التعالم، كشف فيها حفظه الله مسلك القوم وطريقتهم في تعالمهم، يعني تظاهرهم بالعلم وليسوا من أهله، فهم أقوام لا تزال الدنيا تعج بهم، وقد ظهروا في كل زمان ومكان من الناس المنتسبين للعلم انتسابا فقط، تعالموا قبل أن يتعلموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وتزببوا قبل أن يتحصرموا. يعني إيش؟ يعني أنهم عرضوا أنفسهم كالزبيب قبل أن يكونوا عنبا. يلا. فيستلوهم وهم لا يشعرون. واليوم أخوك يشد عضودك ويأخذ بيدك، فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. الذي استعمله هنا من الأساليب البلاغية كما تلاحظون، كان يتكلم عن الغائب، ثم انتقل الأسلوب، وانتقال الكلام من الغيبة إلى الحضور، شو يسمى هذا؟ يسمى التفاتا. وجاء مثله في كتاب الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم. فكان الكلام على بني إسرائيل، ثم انتقل من الغيبة إلى الحضور، وقد ينتقل من الغيبة إلى المخاطب، مثل قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذا الكلام عن غائب، ثم انتقل، ثم قال: فأولى لك فأولى. وهذا الأسلوب أسلوب الالتفات، فائدته في كتاب الله ما هو؟ الانتباه، شد انتباه القارئ أو السامع، على أن أكثر المصنفين لا يستعملون هذا، لكن كما قلت ما دام أن المؤلف يغلب عليه الطابع البلاغي فله أن يستعمل. قد نجد هذا الأسلوب في المصنفات العلمية لكنه نادر. نعم. فها أنا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. لقد قوله فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك. الصفة الكاشفة والقيد الكاشف تكلم عليه أهل العلم في الأصول، فمثلا يقولون إن القيد الكاشف لا يعد قيدا معتبرا يقيد به المطلق. نعم. كيف؟ مثل قوله تعالى في الربيبة، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم، التي بعدها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فإن قوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يفهم منه أن الربيبة تحرم على الرجل إلا إذا كانت صغيرة تربت في حجره، أم أن هذا عام حتى ولو لم تتربى في حجره؟ الثاني، لأن القيد الأغلبي والقيد الكاشف لا مفهوم له ولا أثر له. مثال آخر، مثل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هل المراد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر عنده برهان؟ لا. فالصفة الكاشفة والقيد الكاشف نقول لا مفهوم له، لكن هنا المؤلف يقصد شيئا آخر، قل أجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك، يعني أنه يجعل هذه الزبدة أو هذه الرسالة ماذا؟ يجعل ما ينبغي أن تتحلى به، وأمورا إذا تحليت بها كشفت عن يعني علمك وانتفاعك بهذا العلم. هذا معنى الصفة الكاشفة في هذا السياق. نعم. لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناه. انظر الآن هذا الأسلوب البلاغي عنده، المتحلي والمتخلي، يمر علينا هذا كثيرا في التفسير، يسير عسير. نعم، شو سمى هذا؟ جناس. هذا يسمى جناس. هل هو جناس تام؟ لا، هو جناس ناقص. نعم. وهذا قلنا بحسب المتكلم والمصنف، إذا غلب عليه الطابع البلاغي فإنه يستعمل مثل هذه التعابير. وقوله تحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، هذا عموما. وقد أصاب رحمه الله أو حفظه، لكن هنا أهل العلم ينبغي أن يبرزوا في جانب الآداب، فالواجب على أهل العلم أن يكونوا أكمل الناس أخلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس أخلاقا، كان أكمل الناس أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم. وتسأل عائشة عن خلقه فيقول فتقول كان خلقه القرآن، وهو أعلم الخلق. يلزم من هذا أن كل أنه كلما ازداد الإنسان علما ينبغي أن تزكو نفسه به وأن يحسن خلقه. نعم. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كأداب حملة القرآن الكريم. فهمتم الأداب هذه عني بها العلماء، عنوا بالتصنيف فيها بين المطول والمختصر، إما على سبيل العموم يعني آداب عامة، آداب المسلم، مثل كتاب منهاج المسلم للجزائري مثلا، هذا يتكلم عن آداب عامة. الآداب الخاصة أن يأتي عالم من العلماء يتكلم عن الآداب الخاصة في هذا الفن بالذات في العلم الشرعي. فكتب الآداب إما أن تكون عامة، ها؟ آداب المسلم مع أهله، مع والديه، مع نفسه، مع مماليكه، نعم، مع وليه، الكل، هذه آداب إيش؟ عامة. الآداب الخاصة هذه يؤلف فيها العلماء شيء، الآداب التي يتحلى بها طالب العلم. نعم. وهنا قال كآداب حملة القرآن الكريم، مثل الإمام النووي ألف كتابا سماه التبيان في آداب حملة القرآن، وهذا كتاب نافع جدير بطالب العلم، خاصة إذا كان في بداية الحفظ أو في صدة الحفظ أن يحفظ هذا الكتاب، فيما ليس فيه كثيرا، في 80 صفحة تقريبا، كتاب نافع جدا يرشد الطالب إلى تعظيم كتاب الله وكيفية التأدب بآداب أهل القرآن. نعم. ولذلك قال انظر وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب، كل هذا ألف فيه لله الحمد. نعم. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. واضحة هذه، ها؟ نعم. وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم، فعسى أن يصل أهل العلم. رأيت يعني هذا الكتب التي في الأداب تقرر هنا وهناك حيث العلم ليس ضياع للوقت، بعض الطلبة يستثقل مثل هذه المواد، قل يضيع الوقت ونريد أن نتعلم قواعد ونتعلم مسائل، ليس صحيح. فهمتم؟ بعض الطلبة يقول هذه فيها تطويل، فيها كذا، فيها نحتاج نتعلم الفرائض، نحتاج نتعلم النكاح، الطلاق، الصلاة، الزكاة، نتعلم أبواب العلم دون أن يعنى بهذا. وهذا من أصل الأصول مسألة الآداب، فتقرير كتب الآداب من ضمن البرنامج العلمي للطالب لا شك أنه مهم جدا، لأن الإنسان لو زهد في هذه المادة ولم يتعلمها لا يكمل أدبه، فهذه آداب نتعلمها تعلما من أفواه الرجال ونحاول أن نتصف بها. نعم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد. فهمتم؟ طيب. وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد الدراسة النظامية التي يقصدها دراسة بلاده، لأنها قائمة على الكتاب والسنة. أما البلاد المنحرفة فلا تعرف ربها إلا من رحم الله. نعم. وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلخ به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. هذه أهم المحاور التي سأبحث فيها، التي بينها الآن: أدب الطالب مع نفسه، أدبه مع مدرسه، أدبه مع زميله، أدبه مع كتابه، التعامل مع هذا المحيط الذي يحيط بك من شيخ أو زميل في حلقة علم أو كتاب. كل هذه لا بد أن تتعلم آدابها، وقد صنفت في ذلك المصنفات. نعم. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات أدابة. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. نعم. هذا يقول: كما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، أم في ايش عندكم؟ فالوجوب. الوجوب. فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة في التحريم. ايش فهمنا من هذا الكلام؟ أنه يقابل ما دل الدليل على وجوبه. أن الذي يقابل ما دل الدليل على وجوبه ما هو؟ المحرم. المحرم. وهذا قد يكون صحيح، يعني الواجب ماذا يقابله؟ المحرم. ها؟ إذا أمر الله تعالى بشيء يقابله ماذا؟ نهي الله سبحانه وتعالى. يقابله التحريم إذا كان الإنسان قادرا على فعل هذا الواجب. إذا كان الإنسان قادرا وتركه فإنه يقع في التحريم. ولذلك من تعريف الأصوليين للواجب: ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه. يستحق العقوبة تاركه، فإذا ترك الواجب مفرطا أثم واستحق العقوبة، وإذا تركه عاجزا لم يأثم ولا يستحق العقوبة. التحريم إذا نهى الله تعالى عن شيء ثبت الحكم، فعل ما يقابله يعني فعل ما هو ضد، أي اقترافه، إيش نقول؟ يقتضي ماذا؟ فعل المحرم، المحرم ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام بالترك، حكمه ما هو؟ أنه يأثم فاعله اختيارا لابد غير مضطر كذلك، ويستحق العقوبة فاعله. طيب، من هذه الآداب التي ستكون سننا، هل تركها يفضي إلى التحريم؟ هل يلزم من ترك السنة الوقوع في المحرم؟ لا. النوافل والرواتب سواء كان في الصلاة أو في الصدقة أو في الصيام، إذا تركها الإنسان وهي مسنونة هل يقع في المحرم؟ لا، لا يقع. فلاحظ هذا. نعم. ومنها ما يشمل عموم الخلق عموما، ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف مكلف من كل مكلف من كل مكلف. نعم. هي آداب منها ما تعني العامة، من الآداب ما يعنى بها العامة. ولذلك قال: إن عموم الخلق من كل مكلف. فمنها ما هو أدب خاص للطالب، ومنها ما هو أدب عام لكل مسلم. نعم. ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع. من الحمل على محاسن الأداب ومكارم الأخلاق، ولم أعني الاستفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب خوذة وهي بدورها مأخوذة من خوذة وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. آمين. كما ترى المؤلف يعني قال إنه حاول أن يستقصي أهم تلك الآداب، لأن رسالته مختصرة، وإلا فإنه قد ألف المصنفات الطويلة في هذا الباب. يمكن للطالب أن يكون له كتاب أو اثنين منها حتى يستفيد إذا أراد الزيادة. انظروا الآن عندكم في الحاشية، قال من هذه الكتب الجامعة للخطيب البغدادي، آداب الطلب للشوكاني، الفقيه والمتفقه أيضا البغدادي، تعليم المتعلم، طريق التعلم للزرنوجي، أخلاق العلماء للأجري، آداب المتعلمين للسحنون، إلى غير ذلك من هذه الكتب التي ألفت في هذا الفن. فكما ترى مسألة الآداب والتأدب بآداب طالب العلم مسألة اعتنى بها السلف، اعتنوا بها منذ القديم، مع أنهم في الحقيقة أقرب إلى الآداب الحسنة من الرعيل المتأخر والخلف. فما ظنكم بهذا العصر الذي جفت فيه منابع الخير إلا ما رحم ربك، وقل أن يدرس إنسان حي أي درس من الدروس أو أي مادة من المواد في أي مدرسة من مدارسنا يتعلم فيها الآداب. فنحن في حاجة في الحقيقة إلى مثل هذه الكتب، أن نعود إليها لنستلهم منها تلك الأخلاق العالية التي تخلق بها علماؤنا. اقرأ. الفصل الأول، آداب الطالب في نفسه. هذا أول محور نبحث فيه، الطالب ينبغي أن يتأدب في نفسه، في آداب ينبغي أن تأتي فيك. أولا اذكر العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. صدق، العلم عبادة. لماذا؟ لأن الله أمر به، وما أمر به فإن الإنسان إذا امتثله يكون متعبدا له، فإنه قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. وكم نقرأ في القرآن اعلموا، فالله تعالى يأمر به، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمر بالعلم، وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت إذا كنت في درسك تطلب العلم أنت تتعبد لله تعالى، ما مجرد هكذا تأتيك المعلومات وأنت غايب عن الوجود، أو أنك تأتيك المعلومات وتظن أنك الآن في ما أدري أنا في كانت تتفرج برنامج تأخذ منها مثل معلومات، مثل ما جلس الإنسان التلفزيون يسمع برنامج ترد عليه المعلومات، ترد عليه، وهذا درس تجلس فيه ترد عليك معلومات، هذا برنامج تتلقى منه معلومات، قد يكون برنامجا نافعا. نعم، ولنقل إنه مثلا يبحث في البيولوجيا مثلا، تشاهد، وهذا درس تجلس تسمع المعلومات، أيهما الذي يكون تكون فيه متعبدا لله؟ ها؟ الثاني. فينبغي أن يعلم الإنسان أنه متلبس بعبادة، والمتلبس بعبادة ينبغي أن يتأدب فيها، لأنه يتعبد لله، فالله تعالى يرقبه ويراقبه. حط بالك، هذا أول شيء، أن تعلم أن العلم عبادة. نعم. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحط ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. طيب، دائما نلاحظ أن العلماء إذا تكلموا عن الآداب وأرشدوا إلى شيء ينبغي التأدب به، أو مثلا إذا تكلموا عن شروط قبول العبادة، يركزون على أول شيء وهو الإخلاص لله تعالى. إذن أول أدب مع نفسك تجريد النية من كل الشوائب، بأن تجعل في طلبك للعلم النية خالصة لوجه الله الكريم، لأنها عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لابد هذا لابد من شرط، إذ أنك لو لم تخلص لله في هذه العبادة ما قبل الله منك، مردود عليك عملك، فتتعب بدون أن تجني، تحرث وتزرع دون جني ودون شيء ودون ثمر. وجاء بحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خاصة هذا العلم، العلم الشرعي. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير، التحذير من أن لا يكون الإنسان مخلصا فيه، قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد بذلك إلا صرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ويفرق بين العلم الدنيا والعلم الشرعي، العلم الدنيا يمكن أن تطلبه بنية الحصول على المال، يمكن يجوز لك ولا بأس، تقول أنا ما أبغى علم الهندسة أو هذا العلم المعين، أريد العلم الطب فيه فلوس، لا إثم عليك، لأنه ليس من العلوم التي يبتغى بها وجه الله، ليس من العلم الشرعي. نعم، لو مثلا أردت بهذا العلم الدنيوي التفوق أو الشهرة أو أي شيء لا يضر، بخلاف العلم، بخلاف العلم الشرعي، بخلاف العلم الشرعي، لأنه عبادة، ولأن الإنسان يتقرب به إلى الله. ولذلك انظر للثلاثة الذين أول ما توقد بهم النار يوم القيامة، وهو حديث أبو هريرة في صحيح مسلم وغيره، أول من يؤتى بهم ثلاثة يوم القيامة، إن أول رجل يقضى عليه يوم القيامة من أمتي الأول، ماذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رجل تعلم القرآن، قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيدعى فيعرفه الله تعالى نعمه. كيف يعرفه؟ يقول له تذكر نعمتي عليك، حفظتك القرآن، علمتك العلم، فيقول نعم يا رب، لا ينكر. فيقول ماذا عملت فيها؟ وش سويت بهذا القرآن؟ ماذا صنعت بهذا العلم؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، ولكن الذي اطلع على ما في الصدور والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء علم فساد نيته، فيقول الرب تبارك وتعالى كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل قيل، ما دامك أنك هذا هدفك فقد تحققت الأمنية، فيؤمر به فيصحب على وجهه حتى يلقى به في النار والعياذ بالله. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث ينشغ، يعني أنه يغمى عليه ثم يصب عليه الماء لكي يفيق، فهو حديث مرعب، لكن لا ينبغي أن نأخذه أيضا أخذ أولئك المتصوفة ممن يتسمون بأنهم جماعة الدعوة ليتركوا العلم بالمرة. فإذا رأوا شخصا اتجه إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفقها، قالوا إيش أقرأ الحديث هذا ستفهم إيش هي عقبة العلم، هذه العلم اللي هذا سيؤديك إلى جهنم. لا، ليس هذا. يقول محمد بن سيرين أو نعم أو غيره أو ميمون بن مهران شككت، المهم أن أحدهما يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، وليس هذا على إطلاقه أيضا، ينبغي أن تجرد النية لله تعالى حتى يقبل الله تعالى عملك، لأنه إذا كان العلم مبنيا على الإخلاص فإنه سيرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وإذا لم يكن كذلك فإنه سيحطه ويذله. الرياء إرادة العباد، نعم إرادة رب العباد أو إرادة العباد بطاعة رب العباد، هكذا عرفوه، أن تريد العباد ثناءهم ومحمدتهم ولفت وجوههم إليك بعبادة رب العباد عز وجل فهو شرك. شرك. لما سئل عياض الفضيل ايش قال؟ قال العمل من أجل الناس رياء وتركه شرك، والإخلاص أن يخلصك الله منهما. يعني إذا تركت أيضا من أجل الناس فقد وقعت في الشرك، والإخلاص أن يخلصك الله منهما. حط بالك. التسميع، من سمع سمع الله به، وهذا أيضا لا يأخذ على إطلاقه، لأن العلماء لا زالوا ينشرون العلم بشتى المصنفات، لا من أجل أن يسمعوا الناس بأنفسهم، بل من أجل أن يبلغوا دين الله تعالى. لأن لو قلنا لا تسمعوا اكتم، كل شيء يكتم للإخلاص، هل انتفع الناس؟ لم ينتفع الناس بعلومهم، لم ينتفع. ولذلك من الأبواب التي والأساليب التي استعملها إبليس مع الصوفية هذا الباب، دخل عليه من هذا الباب، أنكم لو تعلمتم لاشتهرتم، وأنتم ينبغي أن تنزووا في إيش؟ في الزوايا، حتى تذلوا لربكم، وحتى تستكينوا، وحتى تفنوا في ذواتكم في ذات الله. فأطفى عليهم سروجهم كما قال ابن الجوزي، لما أطفى عليهم سروجهم ومصابيحهم ظلوا يتخبطون في الظلمات. نعم. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب. حرك هذا لأنه ظن توقف. نعم. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب، كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فأن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. هذا واضح. أيضا تخليص النية من كل ما يشوبها كما قلت، كحب الظهور والتفوق على الأقران وغير هذا، كل هذا نقول آفات النية ومبطل للعمل. فالرياء يبطل العمل كما يفسد العسل البصل، أو الخل العسل. الخل العسل إذا وضع الخل في العسل هل يبقى طيبا حلوا؟ لا. فكذلك العمل يفسد ويخبث بفساد النية فيه. مسألة حب الظهور والتفوق أو السمعة أو ما أشبه ذلك، نقوله في الحقيقة إذا كان الإنسان مخلصا في العلم، كلما كنت أخلص كلما نفع الله بعلمك. وهذه الأمور مسألة الاشتهار بين الناس والأخذ بأقوالك والرجوع إليك كلها ستحصل لك. فهل الأولى أن تحصل على أساس صحيح دائم مقبول طيب، ولا أن تحصل على أصل مزيف ثم لا تنفك تلك الشهرة، أن تنطفئ وأن يأفل نجمك لتعرف بعد ذلك بأنك من المرائين؟ الأول والثاني. الأول لا شك. ولذلك انظر العلماء المخلصون، كل نرى أنه كلما كان الإنسان أخلص كلما وضع الله سبحانه وتعالى القبول في قلوب عباده تجاه هذا العالم بالذات، فهذا شيء يحصل لك. وهذه آفة، وأظن أننا تكلمنا عنها في بداية شرح الأربعين، ما أدري حضرتم فيها أم لا. ها؟ قلنا أن الشباب، شباب العالم الإسلامي، غمتهم أمواج متعددة من الغزو الفكري، منها موجة الفن لما خرجت علينا كوكب الشرق وكوكب الغرب وعن العندليب الأسود، كل هذا. فصار الشباب كلهم يتوجهون لهؤلاء تشبها بهم، يعني مسابقة في تحسين أصواتهم، توجهوا للفن، كلهم يريدوا الشهرة. فسووا برنامجا نجوم الغد، نجوم الغد. بعدين راح بدأ يندثر، وما اندثر إلا مؤخرا في الحقيقة. فجاءت الكرة، فأظهرت وسائل الإعلام لاعب الكرة على أنهم إيش؟ عمالقة. فصار الشباب في لعبهم في الشوارع في كذا، حتى أنه ربما يغير أحدهم اسمه، ما تناديه باسمي، يناديه إلا باسم اللاعب الفلاني، فأتشبه به في مشيته، في لباسه، في تسريحة شعره، تجد أنه يعرف كل شيء عنه. يريد ماذا؟ الشهرة. لما ذهب الباطل ليأتي الحق دامغا لهذا الباطل، جاءت الصحوة الإسلامية المباركة فبرز فيها علماء. الآن صار المرض من نوع آخر، فهمتم؟ يعني صار إرادة الشهرة من هذا الباب، حتى هذا أيضا خطير، بل قد يكون أخطر من الأمرين الأوليين. إذن نقول هذه المسألة، هذه الأمراض كلها تهلك النية. إذا ورد عليك في قلبك وأحسست أنك تجد شيئا، حدث نفسك قل إن هذا العمل الذي أقوم به أتعب فيه سيبطل، الأولى لي أن أكون مخلصا، فهمتم؟ وقوله أيضا فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. صحيح، تعرف بركة العلم في الإنسان بحسب إخلاصه. انظر لعلم السلف كيف بارك الله فيه، الأمر عائد إلى أول عامل هو الإخلاص. الإخلاص، ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، تحمي النية، والنية جعلها كيش كالملك، والملك له حمى. قد مر علينا بحديث النعمان، ألا أي النعمان بن بشير، نعم، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لا، قبلها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم، فهذه حدود وسياجات ينبغي ألا تقترب إليها أصلا، فهمت؟ نعم. ها؟ يعني في العلم خاصة في الطلب، يعني طلب العلم، يعني كيف يدرك هذا الطالب؟ يعني في بعض الأحيان يعني كيف يعني مثلا قد مراجعة فيجيب أجيب فيدخل الوسواس، يعني كيف فرق بين الوسواس؟ هذه مسألة النية، كما قال الثوري ما عالجت نفسي شيئا أشد علي من النية. هي شيء ينبغي أن يصحبك، هذه تصحبك هذه المجاهدة إلى آخر رمق من حياتك، دائما تكون مصحوبة لك دائما، وتقول على نحو القائل اللهم اغفر لي، لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. نعم، في حديث سلمان لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الرياء قال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما أعلمه. هذا حديث جدير أن تحفظه، تحفظ هذا الدعاء دائما. إذا بدأت تحفظ سورة اللهم أعني على حفظ سورة كذا وكذا والعمل بها إيمانا بك واحتسابا إخلاصا لوجهك، كل شيء تريد أن تصل فيه قبل أن تتكلم كلمة، مثلا لو كنت عندك كلمة أو كذا ومناقشة مع الأستاذ وكذا، اللهم اجعلني خالصا، اجعل عملي خالصا لوجهك، دائما تسأل الله تعالى الإخلاص، تستعين على ذلك أيضا ليس إلا بالمجاهدة حتى بالدعاء، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك في كل عمل. تريد أن تحفظ متنا من المتون، اللهم أعني على حفظ هذا المتن دائما في سجودك، واجعل ذلك خالصا لوجهك دائما، فإذا تضرعت فإن الله تعالى سيوفقك لذلك. يكفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف حفظه الله في كتابه حلية طالب العلم: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت سرة سلبته. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى. واضح هذا، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه إشارة أشار إليها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل وحفظه، في هذا الفصل فصل آداب الطالب مع نفسه. نعم، وذكر أنه ينبغي العناية بالنية، وقد مضى الكلام على الإخلاص وأثره في نجاح طالب العلم، فإن الصدق والإخلاص لا شك أنه ينبغي أن يكلل به كل عمل، لأنه شرط في قبوله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا سيما هذا العلم. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في الحديث. وفي لفظ: من طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. لأن هذا علم ينبغي أن يبتغى به وجه الله تعالى، لا يبتغى به عرض دنيوي ولا جاه ولا عرض ولا صرف وجوه الناس ولا كثرة الأتباع ولا كثرة التلاميذ ولا شهرة الأقوال. كل هذا حاصل إذا كان الإنسان مخلصا، بل كلما كان الإنسان أخلص كلما حاز هذه الأمور، كلما حاز هذه الأمور. فيه مسألة ذكرها، قال: كحب الظهور والتفوق على الأقران. كذلك هذا مهم، يعني لا تستكثر من العلم من أجل أن تفوق أقرانك بنية التفوق عليه. وهناك فرق بين أن تطلب العلم وتجتهد وتتحمس إذا كان لك أقران تطلب معهم العلم كما هو حالك، فتريد أن تتفوق عليهم لا من أجل أن تكون متفوقا، يعني يقال عنك إنك الأبرز أو الأكثر حرصا. ففيه فرق بين إرادة التعالي على الآخرين بالعلم، وفرق بين ماذا؟ بين أن يكون الإنسان حريصا حتى ينافس أقرانه. فالمنافسة الشريفة ليس فيها شيء، يعني مثلا لو قلت لكم هذا متن من المتون قرر أقبلوا على حفظه، فجعل كل واحد منكم فإن من حفظه له كذا وكذا، يجوز هذا؟ يجوز ولا بأس به. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب السبق أنه يقاس على جواز أخذ الجعل، يعني الجائزة، في تكلمنا عن هذه المسألة أظن، في ماذا؟ في الرمي والحافر والخف، يقاس عليه جميع المسائل العلمية والمسابقات القرآنية، لا بأس بها، لا بأس. ففرق بين أن ينوي الإنسان بتفوقه التعالي على الآخرين، والثاني أن يكون التنافس تنافسا شريفا. وقول المؤلف هنا: ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. الطبوليات نسبة إلى الطبل، والطبل إيش هو؟ الطبل يسمع صوته من مكان بعيد، حتى يقال أنه مدفع هذا، لكن إذا أتيته وجدته خاويا. هذا مثل ضربه المؤلف، أن الطالب ينبغي أن لا يعتني أيضا بالطبوليات، الأشياء التي تشهرك ولكنها لا تملأك. الطبوليات ما هي؟ الأشياء التي تشهرك وتعرفك بالناس لكنها لا تملأك بالعلم، فتشتهر بهذه الطبوليات، فإذا أتينا إليك لنستفيد وضغطنا، يعني وضعنا الأصبع على النبض كما يقال، وجدنا أن الإنسان فارغ، فارغ، ما يستطيع أن يستنبط حكما من آية أو من حديث، مع أن الصيت قد ذاع، صيته ذاع أم لا؟ ذاع صيته في الآفاق وسمعت دقاته، لكن نقول لم تكن أو لم يكن ذاك الذياع، ذياع الصيت حقيقيا. قال: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. صحيح هذا، لأن الناس إذا زل العالم فيهم يحصل له، يعرض نفسه لأن يقع الناس في عرضه فيصير علكة في الأفواه، وإذا زل خلاص الناس يتناقلون ماذا؟ زلته وخطأه ويشهرون ذلك. وقول سفيان الثوري هنا: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت الصرة سلبته. علماء السلف يعبرون بالصرة عما يؤخذ من السلاطين، لأن السلاطين فيما مضى لا يعطون الصكوك، يعطون صرة. عرفت الصرة؟ يعني كيس من قماش أو شيء يضعون فيه دراهم ويعطيه للشيخ، خذ. وكان السلف شديدي الحرص على أي شيء، على نبذ هذه الأعطيات، لأنهم يقولون: أولئك يشترون ديننا بدنيانا. بدنياهم، نعم يشترون ديننا بدنياهم، فيعطون هذه السرر وهذه السرات وهذه الأموال حتى يتواطأ أهل العلم لما يريد الحكام والسلاطين، وحتى يقروهم على جورهم أو مخالفتهم للأحكام الشرعية. فهذه الأمور أيضا لا شك أنها تذهب ببركة العلم، تذهب ببركة العلم، ينبغي للإنسان أن يعرض عنها. حط بالك، يعني مثلا لو كان الإنسان بارزا في العلم واحتاج إلى أن يدرس أو ما يقدم، وفي إمكانية أن يكون له دراهم من الدولة، هل الأولى أن يعرض عنها ولا يقبلها؟ ما هو الأولى؟ الأولى يعرض عنها مهما كان، فهو أحفظ لماء وجهه، أحفظ لماء وأحفظ لدينه أيضا، لأنه إذا أخذها عرض نفسه للفتنة. أكمل. فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص. العروة الوثقى، عرفنا ما هي العروة. العروة كل العروة من الشيء المقبض، مكان القبض. فعروة الفنجان مقبضه، عروة الإبريق مقبضه، نعم. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، نعم. بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. جميل هذا. الإخلاص له نواقض، له نواقض لا يناقضه إلا ما هو ضده وهو الرياء فقط. يناقضه التسميع، يريد الإنسان أن يسمع بنفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. يناقضه الكبر، نعم. يناقضه الغرور، يناقضه العجب. هذه أدواء وأمراض كلها تنافي الإخلاص وتناقضه. ولذلك قال: عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. ينبغي أن تكون دائما في سيرك وطلبك للعلم مفتقرا ملتجئا إليه عز وجل، لأن العليم هو الله تعالى. حتى ولو جلست بين يدي عالم أو نصف عالم، أو طلبت العلم عن شخص ممن عنده شيء من العلم، نقول إن جلوسك ينبغي أن تكون فيه مفتقرا إلى ربك سبحانه، نعم. ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر ابن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. الله المستعان. وفقك الله لرشدك، آمين آمين. والخصلة الجامعة مثل هذا الذي يرد عن السلف ليس من باب تزكية النفس، وينبغي أن نظن بهم خيرا. فقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، يعني من إخلاص النية. ولذلك العارفون بالله والعالمون بالله تعالى اشتد عليهم هذا الجانب، جانب معالجة النية وإخلاص العمل لله وتجريد النية لله تبارك وتعالى من كل ما يشوبها مما يفسد العمل. ولذلك قالوا إن إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله أشد على الإنسان من العمل نفسه. العمل قد يكون يسيرا، لكن إخلاصه يعني تخليصه، تخليص نيته من كل ما يشوبه، هذا أشد من العمل، أشد. وأما قول عمر بن ذر رحمه الله لوالده: ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون، هذا ابن قال لأبيه ذلك، لأن أباه الظاهر أنه كان واعظا أو خطيبا، فقال الأب الواعظ: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. النائحة الثكلى هي التي فقدت زوجها أو فقدت عزيزا لها، إذا فقدت وناحت كيف تنوح؟ تنوح مجروحة القلب، تنوح بصدق مع أن النياحة محرمة، لكنها لا تكون نياحتها تصنعا، بخلاف النائحة المستأجرة النواحة. كنا نسمع بهذا، يأتون بالنواحة وكنا تأخذ دراهم على النياحة إذا مات، والناس كانوا يتنافسون، يتنافس الطرفان، طرف المستأجر والمستأجر. أما المستأجر فالناس كانوا يفتخرون في القديم، الحمد لله ما أدركنا هذا، ولكن أخبرنا أنهم كانوا يأتون بالنائحة الأغلى، كانت أثمان موجودة في بعض البلاد، إيه أثمان، فكل الناس يتفاخرون يقولون خلص كم من نواحة، فاللي يدفع أكثر هذا دليل على محبته للميت ويعني مكانته عنده. وكذلك التنافس بين النائحة والأخرى في الطريقة، في الشيء الذي يحفظون موتون في النياحة، صح؟ يقولون كلام عجيب، أخبرونا أنهم كانوا يقولون كان مثلا يفعلونها يعني من لطم الخدود وشق الجيوب ونشر الشعور، نعم، والدعوة بدعوة الجاهلية، وربما يطلن أظفارهن لأجل هذا الغرض والعياذ بالله. تجد دائما وجوههن فيها خبوش أو تحزم بعضهن بحبل أو لبس بعضهن كيسا أو الإتيان بقدر أسود، نعم، لتضرب تيمم هذا، ها، حتى تسود وجهها والعياذ بالله، وجه كل من كان بجوارها. فتبدأ هذه كقائد الفرقة، هي تبدأ والنساء معها يولولن، تبدأ الولولة. هذه المستأجرة، وإن كان النياحة من كبائر الذنوب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النائحة إذا لم تتب قبل يوم، إذا لم تتب فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو الثياب التي تلي الجلد، يكون هذا من القطران من النحاس الذائب والعياذ بالله، والدرع من الجرب، يسلط عليها الجرب في صورة درع يعني على صدرها، تنطلق والعياذ بالله لتحك جلدها. وقد جاء في الحديث، وان كان سنده قد يرتقي الى درجة الحسن: لعن الله النائحة والمستمعة لها، التي تستمع. فالفرق بين الاولى والثانية ان الاولى مجروحة فاقدة، لكن مع ذلك نقول انه محرم عليها، لكن هذا مثل يضربه او يمثل به بعض العلماء النائحة المستأجرة، النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. المقصود أن الذي يريد أن يعظ ويؤثر في الناس، إذا أراد حقيقة أن يؤثر فليكن كلامه خارجا من القلب، فإذا اقتصر الحديث على الفم واللسان فقط ما قد تأثير، أما إذا صرخ بجوارحه وجوانحه ومن قلبه فإن التأثير لا بد أن يقع، وقد يقع في من هم أمامه، وقد يقع في من هم غائبون عنه بحسب الحال. نعم. الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى صلى الله عليه وسلم، المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطالب ها أنتم هؤلاء فيا أيها الطلاب ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. نعم، هذا كلام أيضا رائع منه حفظه الله. الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لابد أن يكون هو الباعث لك على طلب العلم، لأن طلب العلم والعلم الشرعي هو السبيل أو هو العلم الوحيد الذي يوصلك إلى الله تعالى. نعم، هو العلم الوحيد في هذا الكون وفي هذه الدنيا الموصل إلى الله تعالى. فإذا كنت تحب الله حقيقة وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة فعليك، نعم، فإنك سوف تقبل على العلم بكل صدق وبقلبك وكيانك. والآية التي استدل بها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، محبة الله ورسوله تكمن في الاتباع وليست مجرد دعوة. وقد جاء وفد من نجران وكانوا من النصارى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فادعوا محبة الله، فنزلت آية الامتحان تسمى آية الامتحان عند العلماء هذه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني الضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآية جعلها العلماء ميزانا في محبة الله تعالى. أي إنسان يدعي أنه يحب ربه فإنه ينظر إلى حاله، إن كان شديد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه يحب الله تعالى، لأنه لا يمكن أن نحب الله وأن نعبده حق العبادة إلا إذا سلكنا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن الله يحبكم، نعم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أظن بقية الكلام ما يحتاج إلى كثرة تعليق، واضح لا؟ أما وصيته بتقوى الله لا شك لا بد أن يتقي الإنسان ربه في السر والعلن، في السفر والحضر، في المنشط والمكره، فهي وصية الله لنا دائما وأبدا، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لنا. ولا زال السلف والخلف يتواصون بها، فهي الوصية الجامعة. وقد وعد الله سبحانه جل شأنه بأنه من اتقاه يفتح عليه علما، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، يعني أنكم إن اتقيتموه بفعل أوامره واجتناب زواجره جعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل. وكيف يميز الحق من الباطل والسنة من البدعة؟ بماذا؟ بالعلم، بالعلم. فلا بد من تقواه. فكلما حرص الإنسان على فعل ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه كلما فتح الله عليه علما. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم، كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح. هو بالنسبة لما مضى ذكره من لفت الانتباه إلى أهم شيء وهو الإخلاص ومحبة الله تعالى، قد يقول قائل كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ سئل الإمام أحمد عن هذا فإنه يوم أن قال طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته، هكذا يقول الإمام أحمد، طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته، ليس كمثله شيء. سبق لنا نقل الإمام النووي، ذكرنا هذا ولا ذكرنا هذا؟ نقل الإمام النووي الإجماع في مقدمة المجموع الشرح المهذب، إجماع العلماء على أن طلب العلم خير من نوافل العبادات. ذكرنا هذا أم لا؟ حتى أن الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل وقال: يا إمام دلني، هل صلاتي من الليل أفضل أم النسخ؟ عرفت النسخ؟ نسخ العلم كتابته، إما النسخ من البطون أو النسخ من المسموع مما سمعت من الشيخ، فتجلس تتذكر ما قال مما فاتك ولم تستطع كتابته. فقال الإمام أحمد: إن كان نسخك يعلمك أمر دينك فهو أحب إلي. فطلب العلم بالليل خير من الصلاة فيه. ولذلك قيل إن التفكر في العلم ساعة خير من التعبد ليلة كاملة. ليش؟ لأن التفكر في العلم والانشغال بالبحث عنه وحفظه وتدوينه وجمع مسائله، كل ذلك شغل وجهاد يتعب فكر الإنسان. وكذلك نفعه سوف يكون واش متعديا، نفعه لهذا الطالب ولمن سيعلم أيضا. بعض الناس يظن أن العلم سهل، قل والله صح عليهم المشايخ، والله هنيئا لهم الطلبة في المسجد جالسين، يظن أن الطالب طالب العلم قابع في المسجد حاله حال السارية، هون سبحة ويسبح واللي صلي قام صلى ركع سجد. لا والله ليس الأمر كذلك. ولو علم الناس ما يكابده أهل العلم حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه لأيقنوا أن المسألة ليست هينة وليست سهلة. لأن أهل العلم أيها الإخوة طيلة حياتهم لا يعرفون الراحة الفكرية أبدا، والذي يتعب بذهنه وفكره أشد وأصعب مما يتعب بجسمه وبدنه. لأن الذي يتعب ببدنه تجده يشتغل طيلة اليوم، طيب يشتغل يبذل طاقة يتعب عضلاته، فإذا عاد إلى البيت واتكى وأخذ ساعة من النوم أو ساعتين واستيقظ، كيف يستيقظ؟ خلاص عادت القوة والنشاط، يستحم كذلك. لكن طالب العلم دائما في تعب، ديما مهموم، حتى هو على عزكم الله على قضاء حاجته في بيت الخلاء والفكر منشغل بالعلم، عنده شيء لابد أن يراجع، عنده شيء ينبغي أن يبحث عنه، عنده مسألة ضاعت عليه، عنده دليل ينبغي أن يستذكره، عنده حديث ينبغي أن يخرجه، عنده شيء ينبغي أن يحققه، عنده شيء لابد أن يكتبه، فإذا جاءت لابد أن يبادر، عنده دفتر يكتب فيه الفوائد حتى لا تضيع، ما في راحة. يتوضأ يفكر في العلم، يأكل يأكل بسرعة. قال بعض السلف: أشق الساعات علي ساعات الأكل. رحم الله المستعان، أحب الساعات إلينا، أشق الساعات عليها ساعات الأكل. قال بعضهم: ما أبغى أن لا أريد الخبز، أريد أن أكل الحساء فقط، شيء يشرب فقط بسرعة. قال: لأن أكل الخبز أحتاج فيه إلى مضغ، وإذا مضغت ضيعت الوقت. ولذلك السلف بلغوا الإمامة، قلا تجد من هذه الكتب إلا وعليه اسم الإمام، بلغ رسخت الرجل في العلم. واليوم غاية ما في الأمر الشيخ، فيه فرق، انتبهوا. فتعب طالب العلم لا شك أنه غير منفك عنه، ينام مهموم يستيقظ مهموم، ينام بهم، ينام الكتب بجانبه، الدفتر بجانبه، القلم عنده، نعم يستيقظ نفس الشيء. فأين الذين يقولون أن طلبة العلم في راحة قد قبعوا في المسجد؟ هذا خطأ، خطأ. أنتم انظروا لقلة دروسكم كيف حالكم، فما ظنك بالذي إيش بالذي شغل وقته كله بالعلم كالإمام النووي، كان يسمع بين 12 و13 درس كل يوم، كل يوم يسمع ويحضر في 13 درس، في التوحيد والمنطق والصرف والنحو والتفسير، مش عنده في البلاغة، في أصول الفقه، في الفقه عنده، في الحديث بعض كتب السنة 12 المادة. كيف تجد الرجل بعد 12 درس في اليوم كيف ينام؟ ها؟ لا شك، لكن بلغ الإمامة. نقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، إذن ليس كمثله شيء، طلب العلم ليس كمثله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا إمام كيف تصحيح النية، كيف يصح الإنسان نيته في الطلب؟ قال رحمه الله إمام أهل السنة: أن ينوي بذلك، يعني بطلب العلم، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنك في الأصل جاهل، كلنا فينا جهل، فأصل الإنسان الجهل للعلم الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. ولذلك أعجبني قول من قال: إذا علمت مسألة علمية وفتح الله عليك بمسألة تعلمت حكم من أحكام الشريعة لا تفرح، لا تفرح. قالوا كيف؟ قالهم: ينبغي أن يحزن لأنه علم مسألة من ملايين المسائل لم يعلمها. وفي الحقيقة الإنسان يفرح، لكن ينبغي أن يحزن أيضا، لأن إن كنت قد علمت مسألة فيه ملايين المسائل ما زلت بعيد عنك، ما زلت. تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، ولأن الله أمر به فأنت تمتثل لأمر الله. انظر الآن للأحوال التي تأتي للناس، يضيق الناس بها ذرعا، ما يعرفون فين يتوجهوا، صحيح أم لا؟ الغنم، لو أن غنما تتردد بين المرعى بين المراح، مسرح ومراح، يعني عندها مربض تنام فيه وعندها مسرح تعرفه، من علمها بالطريق قد تذهب بنفسها لتسرح وتعود، فيؤتى بقطيع آخر لا يعرف المكان، كيف سيتبعثر؟ ها؟ يتبعثر في البيداء، لأنه ليس له علم بالطريق. هكذا أهل العلم، فهمتم؟ وتنوي بذلك أيضا رفع الجهل عن غيرك، لأن غيرك أيضا الأصل فيه الجهل، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل مع الأسف، رغم توفر وسائل العلم. فإذا نويت بذلك في طلبك العلم أخلصت. ولو زدنا أيضا وقلنا أن ينوي بذلك رفع، نعم، أن ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة لكان حسنا. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، واحد. ثانيا تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن غيرك، اثنين. ثلاثة تنوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة. وهل الشريعة تحتاج لأن يدافع عنها؟ ها؟ تحتاج. لا زال أعداؤنا ممن يتكلم بألسنتنا أو من الخارج يرمون المسلمين بالشبهات، يشككونهم في الثوابت، يحاولون زعزعة العقائد من القلوب عبر وسائل إعلامهم، عبر كتاباتهم، نعم، يطعنون في الإسلام، يتهمون الإسلام بالتطرف، بالإرهاب، بالظلم، بسفك الدماء. إذا كان لم يكن الإنسان علم يدخل إلى قلبه الشك، وإذا شك في دينه فهو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، إذا شك في دينه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، السبب قلة العلم، فهمت؟ طيب اقرأ. كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفى أثرهم. ما أراد المؤلف مجرد التسمية فقط، ولذلك سوف يشير إلى هذا في آخر كتابه في باستدلاله بكلام ابن القيم، ولذلك فسرها بقوله طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، ليس مجرد التسمية، بأن يكون الإنسان على الطريق، فليست حزبا أو تسمية. نعم. فمن بعدهم ممن خفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. أحسنت. قال هذا مهم جدا الإنسان في طلبه طريق سلفنا الصالحين. نعم، والسلف الصالح عنوا واعتنوا وشغلوا هممهم وأوقاتهم بالعلم الصحيح، لأنه في علم صحيح وفي علم غير صحيح ليس بعلم. فعنوا وشغلوا أنفسهم بالكتاب والسنة، هذا أصل العلم. العلم نتلقاه من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإما أن يكون علم ملح، علم ملح يعني العلم الذي يكون زائدا أقل أهمية من غيره، وأما النوع الثالث فلا خير فيه. مثل إيش؟ انظر، قال جميع أبواب الدين مثل التوحيد العبادات ونحوها، ملتزما بذلك آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال. الجدال والمراء، تبادل المناوشات بينك وبين زملائك، بينك وبين معلمك، بينك وبين أحد المسلمين، الجدال هذا آفة ينبغي للإنسان أن يتركها، خاصة طالب العلم، حري بطالب العلم أن يترك الجدال، حري به أن يترك الجدال والمراء، لأنه يضيع عليه الوقت، ولأنه يضيع عليه طاقته، ولأنه يسبب القسوة في القلب. نعم، إذن لا جدال. وليس الجدال المنهي عنه هو الجدال للوصول للحق. فإذا كانت مناقشة بينك وبين المعلم أو بين الزميل في مثلا مسائل العلم باحترام، لا بأس أن يكون بينكما هذا، لا بأس. لكن أن تصير مجادلة، مثلا مثل أن يقول لك المعلم المسألة قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، والأصل في الأمر الوجوب. نعم، تذهب أن تجادل بين لك الدليل، بين لك أوجه الاستدلاء، بين لك مناط الدليل، وما زلت تجادل. إيش نقول؟ هذا مذموم، لا شك أنه مذموم، مذموم وعليك تركه. لما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لإيقاظ علي وفاطمة رضي الله عنهما ليقوم من الليل، فقال علي رضي الله عنه إن نفوسنا يا رسول الله بيد الله تعالى، إذا شاء أرسلها وإذا شاء أمسكها. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب، ما زال لنا تعليق على ما قال المؤلف هنا في مسألة الخوض في علم الكلام، هذه نتوقف عندها. نعم، بالنسبة لما قاله الإمام أحمد أن النسخ إذا كان يعلم الإنسان أفضل من قيام الليل، لكن شيخ قد يقول قائل بأن هؤلاء العلماء الذين قالوا ذلك ومنهم الإمام أحمد كانوا يوفقون بين قيام الليل وبين التعبد والذكر وذكر الله عز وجل بين ذلك وبين طلب العلم. إذا وفق الإنسان لكل هذا فهو خير على خير، أما إذا كان وقته ضيق أن يكون في الطلب في بداية الطلب، لا شك أنه ربما لا يتسع له الوقت في القيام، لا يتسع له الوقت. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يوتر متى؟ في أول الليل. أوصاني خليلي بثلاث، وأن لا أنام قبل أن أوتر، لأنه كان إيش؟ كان منشغلا بمراجعة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يحفظه. نعم، يعني قد يعسر خاصة إذا كان يعيش في بلد يضيق فيها الليل كثيرا، قد يعسر عليه. لكن هذا أيضا الشيء الثاني قد يعني الانشغال بالعلم فقط دون مثلا دون جانب التعبد وجانب الذكر وجانب القيام قد يقصر القلب أيضا. والله لا شك أن الإنسان أنه ينبغي أن يسعى في زكاة نفسه وتزكية النفس بالنوافل العبادات، هذا أمر مطبق عليه بين العلماء. معنى ما أقول تترك النوافل المطلقة، النوافل لها خير ولها جانب عظيم، تتمم ما نقص من فرائضك، ترفع درجاتك، تسبب لك محبة ربك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما نقول اتركها بالكلية، لكن بعض الناس من يعني يكون معروف بالعبادة فقط إلا جانب النوافل في إعراضا عن العلم، هذا نقول أقل فضل من ذاك الذي هو منشغل بالعلم، فتصلي الرواتب، وإذا كان لك نصيب من الليل ووفقك الله فهذا لا شك أنه خير على خير. نعم، بعض الطلبة يحتاج إلى أن يسهر الليل، يسهر ينقب ويبحث يطلب ويحفظ ويكرر، هذا نقول في جهاد لا شك أجره أفضل من ذاك الذي قائم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وصح عن الدارقطني أنه قال من؟ الدارقطني. وصح عن الدارقطني أنه قال أهل الحديث، إمام من أئمة الحديث صاحب السنن. وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي أشار إليه رحمه الله مستدلا يعني من وجوب ترك الجدال والمراء. نعم قلنا، نعم أنا عارف، وجوب ترك الجدال والمراء وعدم الخوض في علم الكلام، وعلم الكلام هو علم المنطق، وعلم الذين يقدمون عقولهم على النقول الصحيحة، وقد ظهر ذلك أولا في أهل الاعتزال، ثم تبعهم في ذلك أهل التجهم، ثم بعد ذلك ظهرت العقيدة الأشعرية، والعقيدة الأشعرية كما مضى استمرار لعقيدة المعتزلة، وظهر بين تلك الفترات أيضا الماتريدية، وكل هؤلاء خاضوا في هذا العلم، علم الكلام، وتجرؤوا على ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته نفيا وتعطيلا، تحريفا وتأويلا، تكييفا وتمثيلا، وجعلوا ذات الإله تبارك وتعالى وصفاته عرضة لحكم عقولهم، فما حكم به العقل في إثباته أثبتوه، وما حكم العقل بنفه نفوه، فظنوا أن ذلك هو العلم، حتى أنهم ربما إذا تكلموا عن طريقة السلف قالوا إن طريقة السلف أعلم وأسلم، وطريقتنا نحن أعلم وأحكم، فقالوا عن طريقتهم إنها تتميز وتتصف بماذا؟ بالحكمة، ولو عكسوا لأصابوا، لأن طريقة السلف أسلم، ولا يمكن أن تكون أسلم إلا إذا كانت مبنية على علم وحكمة. نعم، بل منهم من ذهب فرمى أهل السنة بالتفويض، وقالوا إن أهل السنة مفوضة، وليس الأمر كذلك، بل أهل السنة يؤمنون ويثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، خاضعين لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مقرين بقوله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، ولم يكن له كفوا أحد. فعقيدتهم كلها تنزيه لله عز وجل عن كل صفة النقص، وإثبات لما أثبته الله لنفسه، فيثبتون على وجه التفصيل وينفون على وجه الإجمال. وقد مضت هذه القاعدة في الواسطية ظن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات على وجه التفصيل، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه تفصيلا وننفي عنه ما نفى عن نفسه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وبينهما فرق كما مر. علماء الكلام هؤلاء شغلوا أنفسهم بما ظنوا أنه علم، وقدسوا عقولهم وظنوا أنهم على شيء. فمنهم من ضل، منهم من ضل ضلالا حقيقيا فأودى به الأمر والعياذ بالله إلى أن يحتضر وهو على فراش الموت يموت شاكا في ثبوت الله. ومنهم من اهتدى، وهؤلاء الذين بلغوا غاية الطريق لمن شاء الله لهم الهداية عرفوا بطلان مذهبهم، كمن كالرازي والأشعري، نعم، حتى والغزالي، حتى قال بعضهم وهو الرازي إني على عقيدتي عجائز نيسابور، يعني أنه يحبذ اعتقاد ما تعتقده العجوز الكبيرة البسيطة بعد ما خاض في بحور من الكلام والمنطق كاد أن يهلك، فتداركه الله تبارك وتعالى بهدايته. وهناك فرقة أو صنف توسط الطريق، هؤلاء الذين لم يتبحروا ليسوا في بداية الطريق ولا في نهايته، هؤلاء أخطر من يكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر لكلام الدارقطني قال رحمه الله، قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام، ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. لأن علم الكلام أشبه ما يكون بعلم الفلسفة، والفلسفة تعرفون حال أهلها وأصحابها، تؤول بهم فلسفاتهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، إلى الكفر. يقولون مثلا في الصفات نعرض كل صفة على العقل، إذا وافقها العقل قبلناها، وإذا لم يوافق العقل رددناها. فدليلهم العقل لم دل، هكذا يقولون العقل دل على كذا دون التفات إلى النص. فإذا أجيبوا بالنص قالوا نحن نؤول، وهذا اجتهاد في أي صفة من صفات الله، نعم، في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، الخبرية أو الذاتية أو الفعلية أو المعنوية. مثل صفة المحب، منهم من أنكر قال إن الله لا يحب، كيف يحب؟ هذه صفة في المخلوق، لأن المخلوق يحتاج إلى أن يحب، والله غير محتاج لأن يحب. سبحان الله، الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فثبتت صفة المحبة لله في الكتاب والسنة. هم يقولون إن الله لا يحب، ليش؟ قالوا إذا عرضنا ذلك على العقل، العقل ينكر، يحب مدام أنه يحب، مدام أن عنده ميل، والميل هذا في شيء من الحاجة، لأن الحبيب لا يحب محبوبه إلا إذا كان الحبيب محتاجا لمحبوبه، والله غير محتاج لأحد فلا يحب. وطائفة أنكرت، الأولى المعتزلة، الثانية الأشاعرة، قالوا إن الله يحب ولا يحب، يحبه عباده. الطائفة الأولى غلت، قالوا لا يحب ولا يحب، نفوا هذا وهذا. والثانية يحب ولا يحب كالأشاعرة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا ماذا؟ أثبتوا المحبة، صفة المحبة لله، وأنه سبحانه يحب العامل ويحب العمل، يحب العامل الذي اتصل ببعض الصفات التي ينال بها محبته، ويحب بعض الأعمال التي شاء الله وهي التي ترضيه. ولذلك تقرأ في كتبهم فلا تستفيد شيء إلا وجع الرأس والصداع في الدماغ. تقرأ الصفحات والصفحات في علم الكلام، نعم، ولا تجد شيء. لكن الشيطان والعياذ بالله لبس على هؤلاء، وصاروا يجدون لذة في ما خاضوا فيه، حتى أودى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى إنكار الصفات. ومنهم من أوصله الأمر إلى إنكار الله تبارك وتعالى. نعم. شيخ الإسلام تيمية مر علينا قال: وأهل السنة ناقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس، سموا بذلك لأنهم متمسكون بالسنة متبعون لها. نعم. فالزم السبيل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا بخشية الله، بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. وملاك ذلك خشية الله تعالى، خشية الله، وملاك ذلك خشية الله تعالى. أنت تخطف في هذا؟ نعم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. صدق رحمه الله، هذا أمر مهم جدا، ملازمة خشية الله. كما قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. وبعضهم من عبر بتعبير آخر من السلف قال: إنما العلم ما أورث خشية الله، هذا هو العلم. لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى أن أكثر الناس له خشية هم أعلمهم به تعالى، من كان به تعالى أعرف كان منه أخوف. كلما ازداد الإنسان علما ينبغي أن يزداد خشية، يزداد من خصال الخير كالتواضع والحلم والكرم والصدق والخشوع والإنابة. لكن كذلك هذه الصفة لا من أبرز الصفات، أبرز صفة ينبغي أن تظهر في أهل العلم خشية الله تعالى، أن يكون الإنسان خاشيا له عز وجل. والخشية أعلى مقام، أعلى مقاما من الخوف، لأن الخشية مبنية على العلم وعلى التعظيم وعلى المحبة أيضا. والفرق بينها وبين الخوف كما قال أهل العلم أن الخشية تكون من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الذي خاف. في فرق بين هذا وهذا. الخشية تكون من أي شيء؟ عظم المخشي. من عظم المخشي وهو الله جل جلاله. الثاني الخوف يكون من ضعف الخوف. الخوف مع أنه في النصوص القرآنية يأمر الله بأن نخافه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه في مقابل أولئك الذين لا يخافون، كأنه قال: أولئك لا يخافوني، خافوني أنتم. فهمتم؟ وقال تعالى: نعم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام. أجدر من ينبغي يكون محافظا على شعائر الإسلام طالب العلم. شعائر الإسلام التي تظهر كالمحافظة على الجماعة فهي من أبرز شعائر الإسلام، والمحافظة على الجمعة وما يتعلق ويتصل بهذه الشعائر من آداب أيضا كلها من شعائر الله، كلبس الحسن من الثياب لصلاة الجماعة ولصلاة الجمعة، لأن العناية بهذه الشعائر يحصل بها تقوى القلوب. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأجدر الناس بأن يعظم هذه الأمور طالب العلم، لأن الناس إذا رأوك أنت تفعل هذا أولا لله، ثم النظر عليك يقع عليك من قبل الناس كنظر الطائر إلى اللحم الجارح، النسر أو الصقر إذا نظر إلى اللحم كيف ينظر إليه؟ بحدة، يتأمل جدا، الناس يرمقونك إذا رأوا أنك من أزهد الناس في هذه الشعائر. لا يهمك. إيش نقول؟ نقول هذا دليل على نقص التقوى في قلبك، لأنه كلما عظمت تلك الشعائر كلما إيش؟ كلما حصلت ونلت تقوى القلوب. وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنا ضربت مثالا فقط ليس على سبيل الحصر، هذا شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، بالعمل بها نعم والدعوة إليها في أي مجال من المجالات، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب والأخلاق أو ما أشبه ذلك. كل ما ثبت أنه سنة طالب العلم أجدر الناس بأن يطبقها وأن يدعو الناس إليها بلسانه وعمله. مثاله لو كنت أنت في جنازة والناس أحوال كما يقولون، هذه صارت كلمة أحوال تطلق على الحال السيء، كنت في جنازة واقتربت الجنازة من المقبرة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة نزع النعلين عند الدخول المقبرة، الدخول المقبرة من السنة نزع النعلين، سنة وليس بواجب ولكنها سنة حتى ينزل الإنسان إلى منزل التواضع وتوطين النفس على أنه لابد في يوم من الأيام يدخل هذه المقبرة حافي القدمين يوم أن يدخلها محمولا. طيب والناس كثيرون، تذكرت هذا، هل تستحي تقول والله أنا لو سويت هذا لربما ضحك الناس علي، ولا تفعل هذا؟ تفعله. فإذا قال إنه سأمطر بالأسئلة نقول وليكن، هذه فرصة، هذه جيدة جدا، أنت أخلص لله تعالى في هذا، إذا سئلت قل هذه سنة ثابتة. حديث البشير بن خصاصية صاحب السبتيتين في المسند وغيره ثبت بذلك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين. أبو داود في مسائله ذكر عن الإمام أحمد أنه إذا شيع جنازة واقترب من المقبرة نزع نعليه. طيب هذه سنة لا تزدرها، افعلها ليقتدي بك الناس. بعد أن يتم وضع الميت في اللحد وحينما يبدأ المقبر في إهالة التراب عليه، تأخذ تقبض بكلتا يديك ثلاث قبضات وتذروها في القبر، هذه من السنة لفعلها عليه الصلاة والسلام، هذه سنة أيضا. فكيف تأخذ هكذا وتذرو في القبر حتى تشارك في الأجر؟ طيب مثل هذا مثال فقط، مثال يسير يعني، المسائل والسنن يصعب حصرها أكثر من أن تحصر. تدعو إليها بماذا؟ بلسانك وبعملك. لا تقل والله هذه ستثير فتنة وبلبلة لأن الدين غريب وهذه مسائل لا يعرفها الناس. نقول ما إلى متى نظل هكذا؟ إلى متى نظل ندس ونستر الحق ولا نظهر؟ لا بد أن يأتي اليوم الذي ينبغي أن نصدع فيه بالحق ونظهر ونعلن ونشر سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ابتداء من اليوم علمت نطبق وندعو حتى ينتشر الخير. لا تنتظر أن يتبعك الناس كلهم، حتى لو تبعك واحد فأنت على الحق، أنت على خير لو تبعك واحد، ولو لم يكن في ذلك إلا يعني حصول الأجر هذا أولا. ثانيا نشر السنة كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الغرباء روايات تعددت وأقوال تعددت لأهل العلم، منهم من قال الذين من بعض الروايات الذين يعلمون الناس سنتي إذا تركوا السنة، هؤلاء غرباء. وهذا قل ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. فأجدر الناس بفعل هذا طلبة العلم، ولذلك ستدرك هذا حتى في المستقبل إذا فعلت مثل هذه الأمور، حتى ولو صارت بلبلة، حتى ولو وقع استهزاء، لا يضرك ولا يضير هذا كله. سوف تجد أن الناس إذا اختلفوا في مسألة يأتون إليك، يأتون إليك حتى ممن كان مستهزئا، لأنك على الحق والحق لابد أن يعلو وهم على الباطل. فهمتم؟ وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، لا بد من العمل بها. أما أن تدعو دون أن تعمل، إيش نقول؟ مثل أن تدخل للمقبرة تقول لهذا الذي بجانبك: اخلع عليك فهي من السنة، وأنت منتعل، لا يصلح. دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، دالا على الله بعلمك وإيش؟ وسمتك وعملك. صحيح، كان من السلف من إذا رؤي في السوق ذكر الناس ربهم، كمحمد بن سيرين وغيره، إذا دخل إلى السوق ورأيته ذكرت الله. ومن الناس ها من إذا ذكرت إذا رأيته والعياذ بالله يقسو قلبك، يقسو قلبك. فأناس إذا تحدث عنهم تحيا بذكرهم القلوب، وأناس إذا خالطتهم تموت بمخالطتهم القلوب. وشتان شتان بين الفريقين، أناس نتحدث عنهم وهم غائبون عنا، إما أموات وإما أحياء بعيدون عنا، تحيا القلوب بذكرهم، وأناس من بيننا إذا تكلمنا معهم ماتت قلوبنا. الله المستعان. متحليا بالرجولة والمساهلة، تحلي بالرجولة. أجدر الناس أيضا بالتحلي بالرجولة طالب العلم، أما أن يكون متخنث في سمته في لبسه فهذا مناف للصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب. ومن ذلك ما عده الناس تخنثا كإطالة الشعر وربطه، حتى وإن ثبت ذلك في السنة فإن إطالته ليست من السنة التعبدية، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه كانوا يفعلونه ففعل ما هو عادي. وأنت إذا فعلت ما فعله عليه الصلاة والسلام مما فعله على سبيل العادة ويكون ذلك قدحا في رجولتك لا تفعل، لأنه ما فعل ما هو تعبدي. لو فعل ما هو تعبدي لقلنا لا نلتفت إلى كلام الناس. فهمتم؟ وأظن تكلمنا عن هذه المسألة، ما أدري في أي نعم. والمساهلة والسمت الصالح.